يما ما حصل عمل يما كذا، يعني أمور توافه، يروح إيش والعياذ بالله يقتل نفسه، يقتل هذا والعياذ بالله. هذا أيضا ما يصلي عليها الإمام، لأنه عجل بنفسه إلى النار، فحتى يرتدع غيره وينزجر غيره عن هذا لا يصلى عليه ولا يعلاقات نفسه عمدا، لما روى مسلم وغيره قال من قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. والمشاقص جمع مشقص كمنبى، كنصل عريض أو نصل طويل وسهم يرمى به الوحش، ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المئنة. فالمهم أن الغال من الغنيمة، وعلى قاتل نفسه هذا المنتحر اللي يسمونه المنتحر الآن، هذا الإمام الأعظم أو نائبه لا يصلى عليه، لا يصلي عليهما، لا يصلي عليهما. قال ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، يعني كان في الوقت الأول الجنائز لها مصلى، لها مصلى خاص غير مصلى المساجد كانوا يصلون عليه. فالعلماء يقولون لا بأس من الصلاة عليه في المسجد إن أمن التلويث، إن كان مأمون أنه يلوث المسجد. أما إذا كان يلوث المسجد إما ينزل منه دم ولا ينزل منه قيح أو ينزل منه نحو ذلك، هذا ما يصلى عليه في المسجد، يصلى عليه في مكان آخر لئلا يلوث المسجد. لأن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل ابن بيضاء في المسجد، رواه مسلم وعمل أبي بكر.